قال رحمة الله عليه: عددها أي أسباب الإرث. أسباب الإرث المتفق عليها ثلاثة، هي النكاح والولاء والنسب. هذه الثلاثة الأسباب المتفق عليها عند أهل العلم، ونقل الإجماع محمد بن عبد الرحمن الدمشقي رحمة الله عليه، قال: أجمع المسلمون على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة. أجمع المسلمون على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نكاح وولاء ورحم. ونقل الإجماع أيضا سبط الماردين رحمة الله عليه، نقل الإجماع كذلك سبط الماردين. فهذه الأسباب الثلاثة هي المتفق عليها عند أهل العلم، ولا يوجد سبب رابع متفق عليه. ولذلك قال الإمام الرحبي رحمة الله عليه: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. أي لا يوجد سبب رابع متفق عليه البتة أبدا، لا يوجد. وإنما هذه الثلاثة الأسباب المتفق عليها: النكاح والولاء والنسب. واضح بارك الله فيكم، هذه الثلاثة الأسباب. وهناك أيضا أسباب أخرى ولكنها على خلاف، والراجح عدم ثبوت الإرث بها كما سيأتي. واضح بارك الله فيكم. فيبقى معنى هذه الثلاثة الأسباب هي المتفق عليها، وما عداها مختلف فيه. قال: هي النكاح والولاء والنسب. من الذي نقل الإجماع؟ محمد ابن عبد الرحمن الدمشقي، وهكذا سبط الماردين رحمة الله عليه. محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في رحمة الأمة، وصبت المارديني في شرحه على الرحبية. قال: وهناك سبب الرابع اختلف فيه الأئمة رحمهم الله، وهو بيت المال. بيت المال سبب رابع من الأسباب، إلا أنه مختلف فيه على ثلاثة أقوال. قال: فالمالكية يرونه سببا لخبر أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه. وهذا الحديث من حديث المقدام بن معدي كرب عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن أبي شيبة والحاكم والطحاوي، وله طرق كثيرة يحسن بها الحديث، حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، له طرق كثيرة حسن العلامة الألباني بها هذا الحديث من حديث المقدام بن معدي الكرب. والمراد بالمالكية هنا جماهير المالكية، المراد بالمالكية جماهير المالكية يرون أن بيت المال سبب وارث مطلقا، عدوه سببا مطلقا، انتظم أو لم ينتظم فهو وارث، انتظم أو لم ينتظم. قال: وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين. وكذلك الشافعية إن انتظم. الشافعية جماهير الشافعية يقولون بالانتظام، ومعنى الانتظام هو أن يصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين، هذا معنى الانتظام. فجمهور الشافعية يكون بيت المال وارث بهذا القيد وبهذا الشرط إذا انتظم، أما إذا لم تظم فلا يعد وارث عندهم، عند جمهور الشافعية. فلذلك قيدوه بماذا؟ بالانتظام، كما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف في مصالح المسلمين. أما إذا لم ينتظم فجمهور الشافعية يقولون بعدم إرثه. فعندنا جمهور المالكية على أنه يرث مطلقا، وجمهور الشافعية قيدوه بقيد وهو ماذا؟ الانتظام. واضح بارك الله فيكم. أما متأخري المالكية ومتأخري الشافعية هم مع الأحناف والحنابلة، قال: وأما الأحناف والحنابلة ومعهم متأخرين مالكية وشافعية، فلا يرونه سببا سواء كان منتظما أو غير منتظم، وقالوا بالرد وبتوريث ذوي الأرحام لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن الأحناف والحنابلة يرون بيت مال المسلمين غير وارث مطلقا، انتظم أو لم ينتظم، انتظم أو لم ينتظم، وقالوا بالرد، وقالوا بالرد وبتوريث ذوي الأرحام. يعني نأتي بمثال ونجعل عليه الأقوال الثلاثة، هالك عن بنت فقط، هالك عن بنت فقط. طيب البنت لها النصف فرضا وباقي المال، على قول المالكية قالوا لبيت مال المسلمين مطلقا، واضح بارك الله فيكم، للبيت المال مطلقا. وعلى قول الشافعية قالوا إذا انتظم بيت المال فهو وارث، وإن لم ينتظم بيت المال فلا وارث، واضح بارك الله فيكم. وعلى قول الأحناف والحنابلة ومتأخرين المالكية والشافعية يرد على من؟ على البنت، يرد على البنت. وهكذا إن كان هناك ماذا؟ لا يوجد صاحب فرض ولا عصبة، وعندنا صاحب رحم، خال أو خالة أو عمة، واضح بارك الله فيكم، فنفس الخلاف، نفس الخلاف. متأخرين المالكية والشافعية مع الأحناف والحنابلة قالوا المال لذوي الأرحام، والمالكية قالوا لا، لبيت مال المسلمين ليس لهم شيء. وهكذا ماذا بارك الله فيكم؟ الشافعية قالوا إذا انتظم فلبيت مال المسلمين، وإن لم ينتظم لذوي الأرحام. والراجح أخواني في الله القول الثالث، قول الأحناف والحنابلة. ولذلك يقول صبت المارديني رحمة الله عليه وقد أيسنا من انتظام بيت مال المسلمين حتى ينزل السيد المسيح عيسى بن مريم، أيسنا من انتظام بيت مال المسلمين. هاتوا لي الآن بيت مال الآن كما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد، لا يوجد، صلى الله العافية والسلامة. إذن أخواني في الله هذا السبب الرابع الآن، هل هو سبب الآن من أسباب الميراث أم لا؟ القول الراجح أنه لا يعد سببا، واضح بارك الله فيكم. وأيضا من الأسباب المختلف فيها الموالاة والمعاقدة، الموالاة والمعاقدة. ما يتعلق بالموالاة والمعاقدة هي منسوخة، تعلمون أن المواريث مرت بمراحل، مرت بمراحل، يعني كانت ثابتة في ابتداء الإسلام ثم نسخت، نسخت الموالاة والمعاقدة. فكان إذا هاجر الرجل من مكة إلى المدينة وهاجر معه أخيه دون ابنه، من الذي يرثه؟ الأخ دون الابن، فكل من هاجر معي هو الذي يرثني. هذا كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ هذا الأمر وجعلت أو جعل التوارث بماذا؟ بالموالاة وبالمعاقدة. فآتي إلى هذا الرجل وهو مجهول النسب فأقول له هدمي هدمك، دمي دمك، تنصرني وأنصرك، ترثني وأرثك، فإذا وافقه على ذلك سمي مواليا ومعاقدا ومحالفا، فكان التوارث بينهم. ثم نسخ هذا الأمر، نسخ هذا الأمر كما ذهب إلى ذلك جماهير العلماء أن المعاقدة والموالاة منسوخة، منسوخة. وأيضا من صور التوارث أنه كان يرث بالتبني، الإرث بالتبني، فآتي لإنسان أتبناه فيرثني. ثم نسخ هذا. وهكذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار فيحصل التوارث بالأخوة، ثم نسخ هذا الفعل، نسخ هذا الفعل، وصار التوارث بماذا؟ بالرحم المجردة، صار التوارث بالرحم المجردة. فالآن الموالاة والمعاقدة ما حكمها الآن؟ منسوخة. هل يقام بها الإرث الآن؟ لا، لا يقام بها الإرث. ولم يقل بالإرث إلا أبا حنيفة رحمة الله عليه، ورواية عن أحمد، أما الرواية الراجحة عند أحمد هو مع الجمهور، مع الجمهور. أبو حنيفة يقول حكمها مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يرث منه الموالاة والمعاقدة، خالف جماهير الأمة أبو حنيفة. والصحيح إخواني في الله أن الموالاة والمعاقدة منسوخة، إذن لا يقام الإرث بها الآن لأنها منسوخة، واضح بارك الله فيكم. طيب وأيضا من الأسباب المختلف فيها الإسلام على اليد، إذا دعوت أنا مشرك أو كافر زنديق فأسلم على يدي، أسلم على يدي. طيب إذا مات هذا هل أنا أرثه، هل أنا أرثه أو لا؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول نعم بالإرث منه مطلقا، بالإرث منه مطلقا. واستدل بحديث تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين، قال هو أولى الناس بمحياه ومماته، هو أولى الناس بمحياه ومماته. وهذا الحديث من طريق عبد الله بن موهب، من طريق عبد الله ابن موهب عن تميم الداري، وعبد الله بن موهب لم يسمع من تميم، لم يسمع من تميم الداري، فهو حديث منقطع، حديث ضعيف، حديث ضعيف. وعلى فرضية صحة هذا الحديث ليس فيه الإرث، وإنما قال هو أولى الناس بمحياه ومماته، فأهل العلم يقولون هو أولى الناس بمحياه أي في حال الحياة بالنصيحة له وكذلك الإرشاد والإحاطة والرعاية وما إلى ذلك، وهو أولى الناس بمماته أيضا قال إذا مات هو أولى الناس بتكفينه والصلاة عليه، والصلاة عليه، وليس فيه ماذا؟ الإرث، ليس فيه الإرث. وقد علمتم أن هذا الحديث ضعيف منقطع، واضح بارك الله فيكم. فهو من طريق عبد الله ابن موهب عن تميم الداري، وهو لم يسمع من تميم الداري. هذا الحديث استدل به الإمام أحمد على الإرث منه مطلقا، على الإرث منه مطلقا. وأبو حنيفة يقول إن والاه وعاقده يرث منه، إن والاه وعاقده يرث منه، وإن لم يواله ولم يعاقده فلا يرث منه. يعني أنا دعوت هذا المشرك الآن هو كافر الإسلام فأسلم، ثم قلت له دمي دمك هدمي هدمك، هذه صورة الموالاة والمعاقدة، دمي دمك هدمي هدمك، ترثني وأرثك، تنصرني وأنصرك، فإذا واليته صار ماذا؟ إرثه لي، على قول من؟ أبي حنيفة، على قول أبي حنيفة. واضح بارك الله فيكم. أما الشافعي ومالك وأكثر العلماء على عدم الإرث منه مطلقا، لعدم وجود دليل، لعدم وجود دليل، وهذا هو الراجح، هذا هو القول الراجح، قول مالك والشافعي، قول مالك والشافعي. واضح بارك الله فيكم. فمن أسلم على يديك القول الراجح من أقوال العلماء أنه ماذا؟ لا يعد من أسباب التوارث، لا يعد من أسباب التوارث. واضح بارك الله فيكم. من الذي قال بالإرث منه مطلقا؟ أحمد. ومن الذي قيده بقيد؟ وحنيفة ومالك والشافعي يقولون بعدم الإرث منه مطلقا، ما هو الراجح. أيضا من الأسباب المختلف فيها الالتقاط، الالتقاط اللقيط، إذا وجد الإنسان لقطة، وجد صبي أو صبية لقطة، ووجد معه شيء من المال أو وجد معه شيء من الذهب مثلا، بعض الناس يضع طفل في مكان ويحط فيه معه شيء من المال ويمشي، فيأتي إنسان ويجد الغلام هذا جارية فيأخذه ويربيه، هذا يقال له لقطة، يقال له الالتقاط. طيب إذا مات هذا الآن ومعه هذه دنانير أو الذهب أو النقود، هل يعد وارث لهذا الغلام أم لا؟ الجمهور من أهل العلم على عدم الإرث، جماهير العلماء يقولون بعدم الإرث، وهذا هو الصحيح. ولذلك قال الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه وأجمعوا على أن الالتقاط حرا، وليس لمن التقطه أن يسترقه، يعني الالتقاط حر وليس لمن التقطه أن يسترقه يجعله رقيق، لا هو حر، وهذا بالإجماع، هذا حر بالإجماع، عليكم السلام، هذا حر بالإجماع. والجمهور على أنه ماذا؟ لا يعد وارث له، لا يعد وارث له. ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق ابن راهويه ورواية عن أحمد، إسحاق ابن راهويه ورواية عن أحمد قالوا ماذا؟ يعد وارثا له. واستدلوا بحديث واثلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه، المرأة تحوز ثلاثة، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه، استدل بهذا الحديث إسحاق، استدل بهذا الحديث حديث واثلة ابن الأسقع، المرأة تحوز ثلاثة، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. وهذا الحديث عند أبي داود وأحمد عند أبي داود والترمذي، وهو من طريق عمر ابن روبة التغلبي، ضعيف، من طريق عمر ابن روبة التغلبي فهو ضعيف. وكذلك روايته عن عبد الواحد ابن عبد الله فيها نكارة، روايته عن عبد الواحد بن عبد الله فيها نكارة، فالحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني وجماعة، فهو ضعيف، فهو ضعيف. إذن الراجح أخواني في الله وما ذهب إليه جماهير العلماء أن الالتقاط لا يعد من أسباب التوارث، واضح بارك الله فيكم. إذن عندنا كم الآن مختلف فيها أسباب؟ أربعة، وكلها على القول الراجح لا تعد من أسباب التوارث. الأمر الأول بيت مال المسلمين، ما هو الراجح فيه؟ قول من؟ قول من الراجح؟ نعم يا باويس، الأحناف والحنابلة، متأخرين المالكية والشافعية. طيب الإسلام على اليد، ها ما هو الراجح في الإسلام على اليد؟ قول المالكية والشافعية عدم التوارث. الالتقاط، الالتقاط عند من؟ ها الجمهور على عدم التوارث، رواية عن أحمد، ولا الراجحة مع الجمهور. طيب بقي معنا الموالاة والمعاقدة عند من؟ لماذا؟ منسوخة، منسوخة، الموالاة والمعاقدة منسوخة فلا يقام بها الإرث، واضح بارك الله فيكم. يبقى معنا كم الأسباب؟ أسباب التوارث ثلاثة، هي المتفق عليها، النكاح والولاء والنسب، واضح بارك الله فيكم. هذه الثلاثة الأسباب المتفق عليها. قال النكاح لغة هو الضم، يقال الضم والتداخل، الضم والتداخل، النكاح في اللغة هو الضم والتداخل. واصطلاحا هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة، هذا هو تعريف النكاح في الاصطلاح، عقد الزوجية الصحيح، فخرج بذلك الوطئ الشبهة. وإن لحق به الولد ووطئ الزنا، وخرج أيضا بالصحيح الفاسد، وخرج بالصحيح أيضا الفاسد. فتعريف النكاح اصطلاحا هو عقد الزوجية الصحيح، فبمجرد العقد صارت المرأة زوجة لك، واضح بارك الله فيكم. وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة، أي وإن لم يجامعها ولا يخلى بها، واضح بارك الله فيكم. رجل الآن عقد، خرج من المسجد سيارة وكرته فمات، هل المرأة ترث منه أو لا؟ نعم. لماذا؟ لأنه زوج لها، بمجرد العقد الصحيح يحصل التوارث. طيب هنا ما جامعها ولا خلى بها، هل يشترط هذا؟ لا، ما يشترط لا الجماع ولا الخلوة، واضح بارك الله فيكم. بمجرد العقد صارت زوجة لك، زوجة لك. قال رحمة الله عليه ويورث به من الجانبين، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخر الآية، فيحصل به التوارث من الجانبين، يحصل التوارث من الجانبين، الزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها، بمجرد العقد الصحيح يحصل التوارث بين الزوج مع الزوجة. هذا ما يتعلق بالنكاح، فالنكاح لغة هو الضم والتداخل، وفي الاصطلاح هو عقد الزوجية الصحيح. قال الولاء لغة يطلق على النصرة والقرابة والملك.